من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا جل جلاله وهو يعلم ويؤدب عباده المؤمنين من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الصالحين منهم والمتذبذبين والمنافقين عندما حضروا معركة الخندق معركة الأحزاب فزاغت منهم الأبصار وبلغت منهم القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا فأخذوا يتداعون بأن يتركوا المعركة ويعودوا ليثرب كما سموها وأخذوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المعركة ويزعمون أن دورهم أنها عوراء وكذبهم الله وما هي بعوراء إن يريدون إلا فرارا. بعد عتابهم وتوبيخهم وتأديبهم قال الله لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله وقد صبر عليه الصلاة والسلام على لأواء المعركة وشدتها وعلى شدة عداوة الأعداء بحيث شتم وهجر وكسرت رباعيته وأسيل دمه فداه النفس والولد والمال صلى الله عليه وعلى آله. وكان في كل ذلك الصابر المحتسب في أقواله وأفعاله وأحواله تتزعزع الجبال ولا يتزعزع. وهكذا عليه الصلاة والسلام فقد كان وهو قائد المعركة بنفسه وبأمره وبإشرافه فعندما عجزوا عن الصبر والمصابرة كان عليهم أن يتخذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة ومكان الإمامة ومكان التأسي. ولكنهم لم يفعلوا إلا قل منهم ممن سيصفهم الله جل جلاله مشيدا بهم مثنيا على أفعالهم في الآية الآتية. وهو كانت هذه الآية سبب نزولها هذه المعركة ولكنها على أصول الفقه وأصول العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله يأمر المؤمنين جميعا من حضروا المعركة ومن لم يحضروها من عاصره ومن لم يعاصره وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة أن يتخذ محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله الإمام القدوة والأسوة الحسنة في الأقوال والأفعال والأحوال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمنا مجامع الدين، حيث علمنا أن نقول الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا والإسلام ديننا والقبلة كعبتنا والمؤمنون إخوتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة الطيبة لكل مؤمن. فإذا تنازع المسلمون في فهم النصوص من القرآن والسنة وكانت الألفاظ والتعابير تحتمل وتحتمل، فالمحكم في الفهم والمحكم في القول والمحكم في العمل هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك كانت هذه الآية الأصل في الاقتداء بالنبي والائتساء بالنبي واتخاذه وحده عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة بين البشر جميعهم في مشارق الأرض ومغاربها، بين العرب والعجم، بين من عاصره ومن أتى بعده، وإلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقرئ في السبع أسوة حسنة من التأسي والاقتداء والاتباع لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يصدق في دينه وفي إيمانه بربه ولم يكن منافقا متذبذبا هالكا ضائعا، ومن كان يؤمن بيوم القيامة باليوم الآخر الدائم يوم الحساب يوم العرض على الله، وكان قد ذكر الله كثيرا في سفره وحضره في منشطه ومكرهه فيما احتمله ولم يحتمله، كما كان صلى الله عليه وسلم مصابرا يتحمل كل شيء من الأعداء، وهو لا ينسى ربه على جميع الأحوال، يذكره قائما وقاعدا محاربا ومسالما، يذكره باللسان ويذكره بالجنان ويذكره بالأركان. وهكذا كل من زعم الإسلام وكان مسلما حقا كان يؤمن بالله واحدا وبيوم القيامة لا بد منه، وكان يذكر الله على كل أحواله. لا يتم له هذا ما لم يتخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة في جميع أحواله، وتكون هذه الأسوة في العبادات وفي الدين واجبة وجوب الإسلام، وتكون سنة وتكون مستحبة وتكون أدبا في جميع شؤون الدنيا. نلبس ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، ونصلي حيث كان يصلي عليه الصلاة والسلام، ونسر بسروره عليه الصلاة والسلام، ونحزن بحزنه عليه الصلاة والسلام، ونزهد في هذه الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما كان يزهد فيها عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون كل ذلك في أحوالهم العامة قولا وفعلا وهديا، حتى لقد كانوا يلتزمون وكانوا يتتبعون الأمكنة التي حجت فيها عليه الصلاة والسلام، من حيث القيام ومن حيث القعود ومن حيث المنام ومن حيث اليقظة ومن حيث الحديث بالصوت المرتفع وبالصوت المنخفض، وأين كان يتهجد وكيف كان يتهجد، ومتى كان يستن، ومتى كان يرضى على نسائه، ومتى كان يغضب عليهم، وهكذا في كل الأحوال. وقد اشتهر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه كان يلتزم ذلك التزاما دقيقا، بحيث إذا حج يتتبع كل مكان وقف فيه عليه الصلاة والسلام أو أقام أو قعد، وإذا دخل المسجد كان يلتزم أن يصلي فرائضه وسننه وتهجده حيث كان يصلي عليه الصلاة والسلام. الله أمر بأن يجعل نبينا القدوة والأسوة في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، وأن لا يتخذ سواه في شيء من ذلك إلا ما كان من أصحابه، لأن أصحابه التزموا هديه والتزموا سيرته، وكانوا ألسنته الناطقة، وكانوا أحواله الكاشفة رضوان الله عليهم. وصلى الله على نبينا صلوات الله عليه. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصف الله حال المنافقين في الآية السابقة كيف كان جهادهم وقتالهم في معركة الخندق، في معركة الأحزاب، وهو يصف في هذه الآية الكريمة حال المؤمنين من الرعيل الأول من السابقين من المهاجرين والأنصار، كيف كان موقفهم عندما رأوا الأحزاب قد تجمعوا عليهم من قريش وغطفان ويهود المدينة. لما رأى المؤمنون الثابتون من المهاجرين والأنصار الأحزاب قد جاءت تغزو الإسلام، تغزو النبي عليه الصلاة والسلام، تغزو المؤمنين في عقر دارهم، رأوا ذلك فلم يتزعزعوا ولم يضعفوا ولم يضجروا، استقبلوا كل ذلك بقلب ثابت وبيقين راسخ، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وإن وعد الله بذلك حيث قال جل جلاله: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله يبتلي خلقه، يبتلي عباده، وهو أعلم بهم ليرى صدق الصادق وكذب الكاذب، ليرى وكان يعلم ذلك قبل أن يكون وقبل أن يفكر في ذلك. أحسب أظن المؤمنون أن الله لا يبتليهم ويختبرهم بما اختبر وابتلى به المؤمنين السابقين من أتباع الرسل أولي العزم وغيرهم من رسل الله وعباد الله الأكرمين، حيث ابتلوا في أنفسهم وفي أوطانهم وفي أموالهم، فما زادهم ذلك إلا إيمانا، إلا رسوخا، إلا ثباتا. وهكذا الأتباع، أتباع نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه ورضي الله عنهم، عندما رأوا الأحزاب لم يتزعزعوا ولم يضجروا ولم يملوا ولم يكلوا، وإنما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعد الله في كتابه في غير ما آية كما ذكرت، وذكر النبي في ذلك بلسانه وفي سنته في العديد من الأحاديث الصحيحة والمتواترة والمستفيضة، بأن يصبر المؤمنون وبأن يدعو بعضهم بعضا للمصابرة وللثبات، لأن الله يبتلي عباده في هذه الدنيا الدنيا الزائلة غير الدائمة، والتي هي البرزخ ليوم القيامة، والتي هي الطريق للجنة لمن أطاع وأناب. وقالوا صدق، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، لا يقول ربنا إلا صدقا، ولا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا صدقا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله الله كائن لا محالة، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، ذلك من علم الله ومن إخبار الله، عالم الغيب، لا يقر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقالوا صدق الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فهم كانوا قبل ذلك يهيئون أنفسهم ويعدونها لهذا البلاء والاختبار، فلم يدخلوا الإسلام اعتباطا، ولم يدخلوا للإسلام على أنهم دخلوا نزهة يلعبون فيها ويتنزهون، ولكن دخلوا ليبذلوا النفس والنفيس والعزيز والحبيب في سبيل الله، ونصرة للإسلام ودفاعا على أوطانه. قالوا صدق الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، فما وعدنا به قد كان، وهو لا بد كائن. قال ربنا في وصفهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا البلاء والاختبار وهذه المحنة التي من أجلها غزاهم الأعداء إلى عقر دارهم حتى كادت تتزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وحتى ظهر النفاق ومد قرناه، وحتى تزعزعت قلوب ضعاف الناس، ولكن الثابتين ولكن الراسخين من الراحل الأول من المهاجرين والأنصار ما زادهم هذا الابتلاء والاختبار إلا إيمانا، إلا تصديقا بوعد الله، إلا تصديقا بعهد الله، إلا تصديقا بالله واحدا وبالقرآن كلام الله وبمحمد خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. وزاد هنا في ذكر الإيمان مما يستدل بها لدليل جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة أن الإسلام يزيد وينقص، يزيد بالثبات والطاعة والرسوخ والصبر على البلواء والاختبار، وينقص عند ضعاف النفوس والمزعزعين عندما يروا ابتلاء أي ابتلاء كان. هؤلاء الراسخون ما زادهم هذا البلاء والابتلاء والاختبار إلا إيمانا ويقينا وتصديقا بأن الله مرسل نبيه محمدا ليبلغ عنه الخلق منذ ظهر في بلاد مكة المقدسة وفي أرض الحجاز وإلى يوم القيامة، وما زادهم ذلك إلا تصديقا بما أخبروا به في كتاب الله وسنة رسوله، وما زادهم ذلك إلا تسليما واستسلاما لله، استسلاما لقضائه، واستسلاما لأمره، واستسلاما لبلائه، ولكنهم يخرجون من مثل هذا الابتلاء كما يخرج الذهب الإبريز وقد دخل في النار لتسهل شوائبه وليظهر زيفه من صحيحه. وهكذا البلاء لا يزيد المؤمن إلا إيمانا، ولا يزيد المسلم إلا تصديقا واستسلاما لله ولقضاء الله. وهكذا أشهد الله بعباده المؤمنين من هؤلاء المؤمنين المهاجرين والأنصار الصادقين. قال تعالى من المؤمنين رجال من المؤمنين لا يزال ربنا يشيد بأحوال هؤلاء الصادقين من المؤمنين الثابتين الراسخين. فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين من للتبعيض من المؤمنين بالله وبرسوله رجال مؤمنون صادقون صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله وأعطوا من أنفسهم همتها وعهدها ونذرها والثبات في دين الله والطاعة لكتابه والطاعة لرسوله والاقتداء به والائتساء صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عاهدوا الله على الوفاء وعلى الثبات وعلى الإخلاص ما داموا أحياء، منهم من قضى نحبه، من هؤلاء من قضى نذره وقضى عهده ووفى بدينه ومات واستشهد في سبيل الله، جندي للإسلام صادق عاهد الله ووفى بعهده، أمن وصدق في إيمانه، قتل وثبت في قتاله، ابتلي في نفسه وفي ماله وفي أرضه فثبت في كل ذلك ثبوت الجبال الراسخ. فمن هؤلاء الصادقين من قضى نحبا، والنحب قيل النذر وقيل العهد وقيل الحياة والموت، وبكل ذلك تصح الآية وكل ذلك صحيح. فهؤلاء قد وفوا نذورهم في العهد، قد وفوا عهودهم في الإيمان، قد وفوا عهودهم في الصدق والثبات، وهم يجاهدون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله حتى ماتوا واستشهدوا، استشهدوا وهم يرخصون أرواحهم في سبيل الله وأموالهم لله وللمؤمنين المصلحين منهم من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا، ومنهم من ينتظر. وكان ممن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم مصعب بن عمير، وكان منهم جميع شهداء الأحد، وكان من استشهد وعذب في الله في معركة الخندق، وكان جميع من تحملوا الشدائد وتحملوا الرزايا والبلايا في سبيل الله وإعلان كلمة الله، كل هؤلاء ممن صدقوا الله ما عاهدوا وقضوا نحبهم عهودهم ووفاءهم إلى أن استشهدوا في سبيل الله. في صحيح البخاري ومسلم والكتب الستة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية ما أظن إلا أنها نزلت في عمي أنس بن النضر وبه سميت أنسا. فاتته معركة بدر ولم يعلم بها حتى كانت، ولم تحدث إلا اتفاقا وصدفة، وعندما وقعت ولم يحضرها تألم في نفسه وتوجع. قال معركة يحضرها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم وأغيب عنها، فعلي عهد الله إن كانت هناك معركة وحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ليرين الله مني ما أصنع. فلم يريد أن يزكي نفسه ويقول سأقاتل وسأبذل وسأعطي وسأتكرم، وإنما قال سأبذل من نفسي ويرى الله مني ما أصنع، أي قتالا وجهادا واستبسالا في سبيله. بجات معركة الخندق فبذل من نفسه، وجاءت معركة أحد، أحد أولا فبذل من نفسه، ولقي في طريق سعد بن معاذ فقال واهم يا سعد إنها لروائح الجنة أشمها من جهة أحد. وإذا بأنس بن النضر يدخل المعركة ويقاتل قتال المستبسل المريد للموت والشهادة إلى أن سقط في المعركة شهيدا وبه 84 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ومثل به أعداء الله من المشركين الكافرين حتى لقد قالوا، قال أنس وغيره من الرواة عندما بحث في الأموات وجثثهم لم تعرف جثة أنس بن النضر، لم يعرفها إلا أخته الربيع عرفتها ببنان لكثرة الجراح ولتمثيل وتشويه جثته من قبل أعداء الله من المشركين والوثنيين. وردت هذه الآية بأن منهم طلحة بن عبيد الله، وقد كانت سلت يده في غزوة أحد دفاعا عن سبيل الله وجهادا في سبيله، وكان منهم مصعب بن عمير القرشي المترف شبابا بمكة وعندما أسلم، وكان من المسلمين الأول ممن أرسله لتعليم الناس الإسلام والدين في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش عيشة التقشف وعيشة الزهد، كان إذا وجد ثمرات أكلها وشرب عليها جرعة ماء وحمد الله، حتى عندما استشهد لم يجدوا له ثوبا يكفنونه به إلا نمرا إلا جلدا ككفنوه به، فعندما يسترون رأسه تنكشف قدماه، وعندما يسترون قدميه تنكشف رأسه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام استروا رأسه، وأمر بأن يوضع على رجليه الإذخر حشيش ولم يوجد عنده ثوب، فكان من هؤلاء وكان من الكل الذين استشهدوا في سبيل الله، كما أطلق الله وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان من هؤلاء من قضى نحبه نذرا وفاء قضى حياته، بكل ذلك تفسر الآية وكل ذلك صحيح في تفسيرها، فلقد أوفوا بنذورهم وبعهودهم إلى أن ماتوا رخيصة أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله، ومنهم من ينتظر من هؤلاء الرجال المؤمنين الذين صدقوا الله ما عاهدوا من لم يموت قاتل ولم يموت، وكان منهم خالد بن الوليد وكان منهم خالد بن الوليد الذي ما حضر معركة إلا خرج منها منتصرا مظفرا، خالد بن الوليد الذي عندما جاءه الوعيد بالموت مات على فراشه وما منه موضع في بدنه إلا وأصابته جراحا، أصابته سهام، أصابته طعون بالسيوف، فأخذ يبكي وتدمع عيناه ويقول يا خالد لا نامت أعين الجبنة، تموت على فراشي كما تموت النساء وكما تموت الحيوانات. قال ذلك تواضعا وهضما لنفسه، وإلا فخالد ارتمى على الموت فأباه الموت، قذف نفسه في كل معركة ليموت ولكن الموت لم يريده، إلى أن مات على فراشه، وكان ممن ينتظر، وكان ومع الكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية وإن كانت نزلت في معركة الأحزاب أيام رسول الله وأصحابه، ولا يتصور نزول القرآن والآيات إلا في حياتي، ولكنها تشمل كل المؤمنين الصادقين ممن صدقوا الله عهودهم وصدقوا وفاءهم إلى أن بذلوا أنفس رخيصة في سبيل الله فذهبوا شهداء مواتا في سبيله وما بدلوا تبديلا. من يوم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوها لسانا وأيقنوا بها جنانا وعملوا بمقتضاها أركانا إلى أن بذلوا الأرواح وبذلوا الأموال وبذلوا النساء وبذلوا كل عزيز وحبيب على النفس في هذه الحياة الدنيا. وهذا من أعظم الإشادة بهؤلاء رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين يقول لنا عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الناس اختلفوا وتفرقوا، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي سيفترق المسلمون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما هو عليه صلى الله عليه وسلم هو موضع القدوة بأمر الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأصحاب رسول الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء رضي الله عنهم، رضي أعمالهم، رضي طاعتهم، وهم كذلك رضوا عن الله، رضوا بقضائه، رضوا برزقه، رضوا بأمره، رضوا ببلائه، إلى أن ذهبوا إلى الله قريرة أعينهم، إلى أن دخلوا جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدقوا الله ما عادوا عليه، إلى أن قضوا نحبهم، إلى أن أنهوا حياتهم، إلى أن أوفوا بنذورهم وعهودهم رضي الله عنهم، والحقنا بهم مسلمين كذلك لا مبدلين ولا مغيرين. وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا دين الله ولم يبتدعوا فيه، لم يرتدوا عن دينهم، لم يخرجوا عما وعدوا الله عليه من الثبات في دينه والثبات على طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله إن الله كان غفورا رحيما. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا ولا غيروا وقضوا نحبهم شهادتهم نذورهم فعل الله ذلك فيهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم من صدقوا الله ما وعدوا في دينهم وفي طاعتهم وفي حياتهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم بسبب صدقهم جزاء صدقهم، يجازيهم الجزاء الأوفى بدخول الجنان برحمة الله برضاء الله بمصاحبة نبيه وسيد عبيده وأنبيائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنان في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليبتلي هؤلاء وهؤلاء، أما الصادقون فيجازيهم بصدقهم وأما المنافقون فيعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم. وكيف تكون التوبة على المنافقين والكفار؟ يتوب عليهم بأن يلهمهم التوبة والعودة عن النفاق والرجوع إلى الله والصدق في الإيمان والإخلاص في طاعة الله وطاعة نبيه. هؤلاء يتوب عليهم من النفاق فيخلصون لله ويعودون لله ويتوبوا من النفاق، حتى إذا تابوا تاب الله عليهم، تاب الله عليهم ليتوبوا، تابوا من النفاق. وأما ولكن النفاق في العقيدة كفر، والكافر لا توبة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن ما داموا أحياء، ما داموا لم يموتوا بعد، فتوبتهم أن يعودوا من الكفر وأن يعودوا عن النفاق ويخلصوا النية ويخلصوا العمل لله، فتكون تلك توبة لهم ومغفرة لذنوبهم. ليعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم، يتوب عليهم بأن يتوبوا من النفاق وأن يتوبوا من الكفر، فيكون ذلك توبة لهم، فيختم الله حياتهم بخير. إن الله كان غفورا رحيما يغفر الذنوب جل جلاله، يتوب على المذنبين جل جلاله، كان رحيما بعباده ولا يزال، سبقت رحمته غضبا. وجد بذلك الكتاب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق، وسعت رحمته جل جلاله كل شيء. الكافر والمنافق عندما يتوب عليهما من نفاق وكفر في دار الدنيا فيختم لهم بخير، والمؤمن المذنب يرحمه ويغفر له ذنوبه، فيبقى الله تعالى وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وسعت رحمته حتى الحيوان حتى الحشرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. ورحم الله بغيا وغفر لها برحمتها لكلب وجدته يكاد يموت عطشا على رأس بير، وإذا بها تسقيه وتأخذ بمهلها وتقطع من ثوبها حبلا وتسقيه من عطشه، فراعى الله ذلك لها، رحمها حيث رحمت هذا المخلوق. وفي الحديث الذي يعتبر الحديث الأول عند المحدثين كما ينبغي أن يكون: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فرحمة الله وسعت كل شيء، الكافر والمؤمن والحيوان وكل خلق الله. إن الله كان غفورا رحيما. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. رد الله الذين كفروا بغيظهم، رد الأحزاب من أهل مكة ومن أهل نجد ومن يهود المدينة، ردهم خائبين، ردهم أذلاء، ردهم بخفي حنين، ردهم بغيظهم، يحرقون الأرم، يعضون أناملهم ندما، رجعوا خائبين مما كانوا يطلبون ويرجونه من نصر ومن غنيمة ومن قضاء على الإسلام ومن قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما حفروه بئرا لأنفسهم، وكان ما سعوا فيه بلاء عليهم وكارثة أصابتهم في الدنيا، ازدادوا غيظا وازدادوا توجعا وازدادوا ألما وازدادوا حقدا ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لم ينالوا في الدنيا ما كانوا ينتظرونه من نصر وظفر، ولم ينالوا في الآخرة إن ماتوا على ذلك لم ينالوا إلا الخزي وإلا العذاب وإلا الخلود في النار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم من كل أنواع الكفر كتابيهما وثنيه من أهل مكة وأهل نجد ومن الكتابيين يهود المدينة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم بألمهم بتوجعهم بحقدهم الذي أكل قلوبهم والذي زادهم ذلا وهوانا. بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا ولم يحصلوا ولم يظفروا بخير، لا خير في الدنيا من نصر وغنيمة ولا خير في الآخرة من رحمة ورضا، فكانوا خاسرين وكانوا رجعوا بخفي ثنين وهم يحملون ذلهم معهم وهوانهم معهم. وكفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار وسيدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كفاهم القتال، كفاهم بالريح التي أرسلها عليهم فشردتهم وشتتتهم، وبالملائكة الذين أرسلهم زعزعوا بهم الأرض وأخفوا صدورهم وزلزلوهم وخوفوهم وارعبوهم. وهكذا تولى الله جل جلاله بنفسه قتال هؤلاء وإذلال هؤلاء والقضاء على هؤلاء، حيث رجعوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وما نال المسلمين إلا الخوف وإلا الهلع وإلا الزلزلة بالأنفس وإلا زوهان الأبصار وإلا صعود القلوب للمحاجر للحناجر. وهم في هذه الحال لم يصب ذلك إلا ضعاف المؤمنين أو الذين كانوا منافقين ولم يكونوا بمؤمنين. أما الراسخون، أما الذين صدقوا ما عهد الله عليه، أما المؤمنون الذين رأوا الأحزاب وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هؤلاء بقوا على ثباتهم وعلى رسوخهم، لم تتزلزل أقدامهم ولم تتزلزل عقائدهم. هؤلاء الذين ابتلوا فصبروا واتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة كما أمرهم الله جل جلاله وأمر المؤمنين جميعا، من مضى ومن حضر ومن هو آل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال تعالى وكان الله قويا عزيزا، قويا في ملكي قويا في إرادتي، إن القوة لله جميعا، يهب منها لمن يشاء ابتلاء أو إكراما، وينزعها ممن يشاء ابتلاء أو إكراما، عزيزا لا ينال. وهو قد أعطى من قوته للمؤمنين فقووا على أعدائهم، وأعطى من عزته للمؤمنين فهزوا وسادوا وذل الأعداء. ومن هنا كان يقول صلى الله عليه وسلم وقت المعركة، كان يقول منزل الكتاب زين الأحزاب يا سريع الحساب، اللهم زلزلهم واهزمهم. وكان يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء بعده. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام من تمام إخلاصه في دينه وعبادته لربه مهما بذل من نفسه ومن راحته ومن حياته لله لا ينزل لنفسه شيئا، الكل من الله والكل إلى الله. فما كانت القوة إلا منه، وما كانت العزة إلا منه. وهكذا يجب أن يكون المؤمن الصادق، وكما قالت الحكمة عند أصحاب الآداب والرقائق: إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه جل جلاله وعز مقامه وعلى شأنه. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. في الآية السابقة خصت قريشا وخصت النجدين، خصت قريشا وغطفان، من جاءوا من مكة ومن جاءوا من نجد من الوثنيين. وهذه الآية لأهل الكتاب: والكل كافر ذليل كاذب على الله عدو لله ولرسول الله. فقال الله عن أهل الكتاب من اليهود: يهود المدينة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. أنزل الذين ظاهروهم، ظاهروا الأحزاب، كانوا ظهرا لهم وعونا، كانوا متألبين معهم، متحسبين معهم على رسول الله وأصحاب رسول الله والمسلمين والإسلام. هؤلاء الذين ظاهروا أعداء الله الأحزاب ساندوهم وعاونوهم، أنزلهم الله من أهل الكتاب من اليهود، أنزلهم من صياصين. والصياصين جمع صيصة هو الحصن، وهي الآطام، وهي المعسكرات المحصنة، وهي القلاع المحصنة. هؤلاء الذين تحصنوا في آطامهم وفي حصونهم وفي قلاعهم يظنون أن تلك القلاع